حييت وإذا حييت بتحية حييت أو كيف شيء نعم إذا هكذا يسمى وإلا فهو مد طبيعي ومد طبيعي من حيث الحكم من حيث مقدار المد حتى يلتحق من سيلتحق إن شاء الله تعالى نعرج المد وأقسام المد حيث تحدثنا في الحصة السابقة إن شاء الله تعالى وقلنا بأن المد ينقسم إلى قسمين مراجعة فقط أصلي وفرعي أصلي أو طبيعي وفرعي فالمد الأصلي أو الطبيعي عرفناه هنا هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف مده على سبب من همز أو سكون لا يحتاج إلى سبب وهكذا مبني على أصالة وقلنا قال كان كذلك لا جاء هذا مد متصل بالطبيعة الذين أنا الخاسرون مثلا هو مد عربي ولكن إذا وصلناه فهو مد طبيعي وهو لا تقوم الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به يعني لا يمكن أن تنطق بتلك الكلمة إلا بهذا المد نعم نعم هكذا ويسمى أصليا لأصالته وثبوته على حالة واحدة لأنه لا يتغير وليس له ليس له فرع عن غيره لا يحتاج إلى سبب من همز أو سكون ولذلك قال يسمى طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد بفطرته في مده ولا ينقصه عن قدره وحقه ومقداره حركتان نعم في حالة الوصل أو في حالة الوقف فهو دائما ثابت على حالة واحدة يقول الناظم نذكر الأبيات والمد أصلي وفرعي له تحدث هنا عن القسمين نعم الأصلي والمد الفرعي والمد أصلي وفرعي له وسمي أولاً طبيعياً وهو يعرفه ما لا تتوقف على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب لا يحتاج إلى سبب من الأسباب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والقسم الثاني مفهوم ما فيه إشكال إذن هذا القسم الأول الذي لا يتوقف على سبب وهذه سمية طبيعية أصليا والقسم الثاني وهو المد الفرعي وهو أقسام وعرفناه وقلنا هو المد الفرعي هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد بسبب وقوع همز أو سكون هو إطارة الصوت أو زمن الصوت على مقدار المد الطبيعي ويتجاوز المد الطبيعي بمقادير مختلفة حسب القراء وحسب الأنواع أنواع المدود نعم وسمي فرعيا لتفرعه عن المد الأصلي ولتوقفه على سبب، لأنه يتوقف على سبب مقدم من همز أو سكون، لا بد له من همز أو سكون. وأنواع المد الفرعي أو الطبيعي أو الذاتي، نعم خليها ستة، لأن المد لين هو المد عند ورش بأربع حركات. نعم كيف؟ نعم، لأنه ليس عند حفص ولا غيره عند القراء، مثلا شيئا ورش عنده شيئا شيء ورش، نعم، وغيرهم عندهم مد لا يمد. إذن قلنا والمد أنواع، المد الفرعي أنواع ويسمى بالمتصل، لا هذه الأقسام، يسمى بالمزيدي أو الطبيعي أو الفرعي، نعم نعم، أو الذاتي، نعم، وهو أقسام المتصل والمنفصل والبدل واللازم والعارض واللين، وهذه كذلك تنقسم إلى قسمين، قلنا هذه تنقسم إلى قسمين المتصل والمنفصل والبدل، هذه تتعلق بسبب الهمز، لا بد لها من الهمز، والقسم الثاني اللازم، ونضيف هنا كذلك اللين، مد اللين عندما نقول شيء له سبب بالهمز، وقسم بسبب السكون اللازم والعارض، العارض للسكون أو العارض للوقف، وسنتحدث عن كل قسم إن شاء الله في وقته. فقلنا المتصل قلنا المتصل أو الواجب، المتصل هو أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد، أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد، يأتي حرف المد أولا ثم الهمز ثانيا، كجاء المد أولا ثم الهمز، شاء، نعم، ولا بد أن يكون من كلمة واحدة سواء في المعنى أو في اللفظ، لفظا ومعنى، لأن هذا سينعكس عند المنفصل، المتصل يأتي في كلمة واحدة لفظا ومعنى، هنيئة السوء وهكذا، ومقدار المد فيه عند ورش ست حركات، ست حركات، ولا يجوز قصره لكل القراء بين موسم كل القراء اتفقوا على مده توسطا او اشباعا، ولذلك سمي بالواجب، بالواجب المتصل، نعم، لانه يمد وجوبا. اذن يقول الناظم كما ذكرنا في الحصه فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمة وزاب متصل يعد، فقط ننتبه إلى في كلمة، نلاحظ معنى الكلمة لفظا ومعنى، أن يكون في كلمة واحدة لفظا ومعنى. ثم القسم الثاني وهو المد المنفصل، مفهوم يعني من البداية؟ نعم، ما عندنا مشكل إن شاء الله. إذا قلنا المنفصل وهو أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد أو اللين، نفس تعريف المتصل، والخلاف فقط في كلمة يعني لا يشترط فيه أن يكون فيه كلمتين لفظا ومعنى، وهو أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد أو اللين في كلمتين منفصلتين عنه، أن يكون حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. وبالمثال يتضح عندما نقول إنا أعطيناك، إنا المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى، إنا أعطيناك، يا أيها. ولذا قلنا أن يكون متصلا منفصلا، هنا الانفصال، منفصلا معنى وليس لفظا، لأن الياء متصلة بحرف المد، ولكن في المعنى منفصل، كهؤلاء. ها الأولى، المد الأول منفصل والثاني متصل، هذه الكلمة جمعت بين مد المنفصل والمد المتصل، هاء منفصل، لائي متصل. إذا قلنا المد المنفصل القسم الثاني، وهو أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد أو اللين في كلمة منفصلة عنه. وذلك بأن يكون حرف المد أو اللين في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. كتبتم أو لا تحتاجون؟ نحتاج. في كلمة منفصلة عنه. هذا التعريف ضروري. قلنا المنفصل هو أن يقع الهمز، المد المنفصل تعريفه أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد، من حروف المد أو اللين، أو اللين في كلمة، أن يقع الهمز بعد حرف من حروف المد أو اللين في كلمة منفصلة عنه، وذلك سمي بالمنفصل لانفصال حرف المد عن الهمز. نعم، في كلمة منفصلة عنه، والتعريف يشرح نفسه. منفصلة عنه، وذلك بأن يكون، بأن يكون حرف المد أو اللين، وذلك بأن يكون حرف المد أو اللين في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. في أول كلمة تليها. نعم. وذلك بأن يكون حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها. الهمز أو اللي، نعم، في آخر كلمة والهمز في أول كلمة الكلمة التي تليها. سواء كان الانفصال حقيقيا، سواء كان الانفصال حقيقيا نحو إنا أعطيناك، الانفصال هنا حقيقي يعني لفظا وخطا، إنا حرف المد في كلمة وأعطيناك الهمز في كلمة أخرى. أم كان الانفصال حكميا، أو كان الانفصال حكميا يعني من حيث المعنى ومنفصل معنى لا خطا، أو كان الانفصال حكميا حكميا أي معنى، وهو ما كان حرف المد فيه متصلا في الرسم منفصلا في الحكم والمعنى، وما كان حرف المد فيه متصلا في الرسم منفصلا في الحكم والمعنى. نحو هؤلاء، المد الأول يعني ما بعد الهاء والهمس، يا إبراهيم، لأن هذه قاعدة في الرسم أن حرف النداء دائما يكون محذوف، يكون محذوفا حرف النداء، هذه قاعدة عامة في القرآن، حرف النداء دائما يكون المد فيه محذوفا، يا آدم يا بني يا آدم يا إبراهيم يا أيها الذين آمنوا. وسمي بالجائز المنفصل هو عكسه الواجب المتصل. وسمي بالجائز المنفصل لاختلاف القراء في مقدار مده في مقدار مده، لاختلاف القراء في مقدار مده بين القصر والتوسط والإشباع، هناك من يقرأه بالقصر كحفص، حفص له وجهان. نعم يرويك، نعم، فينفصل، فالقصر بادر، هذه رموز القرآن، بادر طالبا يرويك درا ومخضلا. نعم، هؤلاء يقصرون المد المنفصل الباء، قالون بادره طالبا السوسي يرويك الياء، نعم يرويك درا ابن كثير ومخضلا، ماذا قال ومخضلا؟ أنا أسأل الشاطبي، لماذا قال ومخضرة؟ نعم، لماذا أتى بالواو هنا؟ لأن حال الكلام صح، نعم. متى تنتهي؟ آتيك بالواو فيصل. متى تنتهي؟ شوف الشاطر ما شاء الله رحمة الله عليه، يعني هو وضع قاعدة في البداية في المقدمة، يقول إذا ذكرت لك الرموز، متى تعرف أنني انتهيت من الرموز؟ من يقرأ بهذه الكلمة عندما آتيك بالواو. انتهى الكلام. نعم، يرويك درا أو درا ومخضلة، ما انتهت خلاص، لم يأتي بالواو، انتهى الرموز. نعم، وحتى في البلاغة الواو تسمى فاصلة. متى يجب الوصل والفصل؟ في الكلام العادي. وبماذا يكون الفصل؟ يكون بالواو. مثلا شخص قدم لك الخدمة فقلت له شكرا، يجيبك بماذا؟ لا شكرا. لا، هنا يجب الفصل، لا وشكرا. إذا قال لا شكرا كأنه ينفي الشكر. فهمت؟ من قال لك شكرا لا تقل له لا شكرا، لا وشكرا. لا بد من الفصل بالواو حتى لا يتغير المعنى. تقول هذه من المواطن التي يجب فيها الفصل بالواو، والواو فاصلة دائما، ولذلك هو قال متى تنتهي آتيك بالواو في صلاة، رحمة الله عليه. آمين. إذن هناك من يقصر المنفصل، وهناك من يوسطه، وهناك من يشبعه وهو برش وشاطبي. من يشبع المنفصل؟ برش وحمزة فقط، هؤلاء المشبعون. كل المدن منفصل متصل لازم. نعم نعم كيف؟ البدل هذا يخص ورش. نعم، كذلك البدل واللين ومد اللين هذا عند ورش. نعم، لا يمد. نعم، نعم. ست حركات. لا، المنفصل نتحدث عن الفاصل، البدل سيأتي. ورش له القصر وله التوسط وله الإخفاء في البدل. نعم، ولكل حكم أو شروط. إذا قرأت بالقصر، قصر البدل لك في ذوات في الإمالات الفتح إلا 11 سورة. إذا وسطت لك الإمالة في كل القرآن. ولذلك المغاربة اختاروا التوسط في البدل، فيقرؤون بالإمالة الصغرى أو التقليل في جميع القرآن. نعم. مفهوم؟ إذن يقول نكتب ملاحظة. أستاذ، الانتهى هذا التعريف، وقفنا في مقدار مده بين القصر والتوسط والإشباع، انتهى؟ لا، طيب، قلنا ورش له ست حركات. نعم، كتبنا. هذا سيأتي بعد البيت إن شاء الله تعالى. طيب، نتمم قبل الملاحظة. طيب، أحسنت. يقول الناظم، ذكروني بالملاحظة، يقول الناظم وجائز مد وقصر إن فصل. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وجائز مد وقصر انفصل. انفصل كل لكلمة وهذا المنفصل. معنى البيت، كتبتم البيت؟ نعم. طيب، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. معنى البيت المد الجائز أو المنفصل، هو يتكلم عن المنفصل ويسمى بالجائز. يقول مد وقصر، وجائز مد وقصر. نعم، لا أنا أشرح، إن أردت أن تعلق علق، ما فيش. وجائز أي المد الجائز وهو المنفصل، الحكم فيه ماذا؟ مد وقصر، ولم يتطرق للتوسط، فهو يدخل في قوله مد لأنه مطلق الطول. عندما يقول الناظم، وهذا عند هذا عرف عند القراء علماء القراءات، عندما يقولون الطول يقصدون به ما التوسط، فما فوقه. ماذا قال الشاطبي يا أستاذ في باب المد؟ نعم، فقصر. نعم، فقصر وقد يروى لورش مطولا. لا، البيت الأول، البيت الأول في باب المد والقصر. نعم، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الياء، نعم، لقي الهمزة طويلة، مطلق الطول. حتى الشاطبي يعني استعمل هذا اللفظ، فهو كأنه مشترك عند جميع القراء، عندما يقول الطول أو طويل أو يقصدون به ما فوق التوسط فما فوقه. ودخل فعليا فاصل الشاطبي، فإن انفصل فالقصر بادره طالبا، ولم يقم توسط، يعني كأنه اكتفى بقوله طويلة بمعنى التوسط أو الإشباع. والذي قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، هؤلاء المرموز لهم بهذه الحروف يقرأونه بالقصر. نعم، ثم أتى بالأمثلة، أمثلة المتصل وأمثلة المنفصل. إذن هنا وجائز مد يقصد به التوسط والإشباع، وجائز مد وقصر. فعلم من قوله مد وقصر ولم يعني يذكر التوسط، علم من قوله مد على غرار العلماء السابقين كالشاطبي أن المد المقصود به هنا التوسط والإشباع. وجائز مد وقصر إن فصل، إن كان مفصولا، وقلنا الفصل يكون لفظا، نعم، أو معنى لفظا، كإنا أعطيناك، إنا أنزلناه، هذا مفصول لفظا، أو معنى هؤلاء يا أيها، لأنها متصلة خطا. نعم، وهذا المنفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، وورش له الإشباع، ورش له في المنفصل الإشباع. نعم، لزوما. سلام. نكتب الملاحظة، ملاحظة في المد واللين. عندك شيء؟ ما هو هذا المنفصل بلا خلاف؟ يعني بتولاج الطول. نعم لهم القصر. ابن كثير بتمامه والسوسي. نعم وحفص له الوجع القصر والتوصل. لا لم يذكر عاصم من هناك. لم يذكر عاصم. نعم عاصم له من طريق الشاطبية التوسط، من طريق الشاطبية له التوسط، ومن غير طريق الشاطبية له القصر. نعم أنا لا أريد أن أدخلكم إلى الروايات والقراءات، نكتفي يعني بما هو لورس. نعم لكن بما أن أغلبكم أعتقد كلكم تقرؤون بعض أو جلكم يقرأ بحفص بورش. أنت بورش لكن هناك من يقرأ بحفص. نعم حفص مثلا في نيجيريا. لكن الرواية في البلد ما هي عندكم حفص؟ نعم نعم نعم لا سنغال ليس حفص أجل لما كنوا يتحدثوا عن بلدي قل عندنا في ماذا؟ في أي بلد؟ لا البلد في مالي. في مالي حفص أكثر رغم جواركم بالجزائر وموريتانيا. طيب أنتم عندكم من أي بلد؟ نيجيريا. نيجر أيوة. نجر إيه نيجيريا كذلك. أنا أعرف أن الأغلبية دول الإفريقية عندهم كان في الأول ورش. نعم نعم أنا كنت أرى كثير من المعتمرين والحجاج يأتون إلى المدينة في الثمانينات يأتون بمصاحف مكتوبة باليد مخطوطة لا يقرأ مطبوع سبحان الله. وبعضهم عنده على شكل لوحة. نعم كل صفحة على شكل لوحة. نعم وأعتقد هذا ورش. ورش هذا نعم. ورش لأن الأصل في أفريقيا ورش. ورش ثم دخل حفص يعني انتشر حتى كاد يدخل إلى المغرب لكن الحمد لله. لا هو من هو كتاب الله وكلام الله. يعني أنا أقرأ بحفص وأقرأ بورش ما في مشكلة عندي. لكن بالنسبة للعامة الحفاظ على الوحدة وحدة البلد هب واحد يقرأ بورش والآخر لا يعرف إلا حفص وهذا يصلي بالناس والآخر خلفه قد يصحح له ويعتقد أنه خطأ. نعم أخطأ وهذا وقع عندنا في المغرب إن شاء الله. هناك مجموعة حفظوا القرآن بحفص مؤخرا ويصلون بالناس في المساجد والناس لا يعرفون إلا ورش فهو يقرأ بحفص مثلا الكلمات التي خالف فيها حفص ورش فهو يصحح لهم من الخلف حتى ممكن يقولوا هادو يحرفون القرآن. ولذلك كما أن السعودية تحافظ على وحدة روايتها. نعم أنا درست هناك 7 سنوات لا تجد مصحف لورش في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. كلما أتى شخص من بلاد ورش سواء المغرب العربي أو أي بلد ويأتي بمصحف على نية أنهم يأتون بمصاحف تبركا يضعونها يسحبونها فورا. نعم وأنا كنت يعني لما أريد مصحف لورش أذهب إلى الإدارة في المسجد النبوي وأخذه من هناك يجمعونه. لماذا؟ حفاظا على رواية البلاد. نعم لماذا أنتم ترسلون هذه الحفص للبلدان التي فيها رواية ورش؟ هذا خطأ من أجل تخلط على الناس اقتلال. أنا لا أكتبكم كنت صغيرا وأحفظ القرآن ولا أعرف ما هو حفص ولا شمل أنا أعرف ورش فقط ما أسمع لا بالقراءات ولا بالصغير. فأتاني شخص بمصحف من المدينة الحج وأقرأ فيه وأنا أصحح مالكي مالكي. نعم يقول ما هذا؟ هذا تحريف، تحريف الكتاب الله. ما كنت أعلم. وفيه ناس حتى الآن لا يعلمون أن هناك شيء اسمه الروايات أو حافظ. نعم. نعم. حتى ثاني شخص في مراكش كان يقول لي، في شخص يصلي بنا ويقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يقول لي شهادة، أي شهادة؟ أي هذه رواية؟ نعم. ولكن كيف أنت تصلي بالناس في بلد لا يعرفون هذه؟ أنت فتان أنت يا معاذ، يدخل هذا الحديث هنا. ولذلك المحافظة على رواية البلد نعم فيها كوحدة المذهب. أنتم تتمذهبون مثلا بالمذهب المالكي، فيأتي واحد يدخل عليك مذهب آخر فيه مخالفات كثيرة للمذهب. حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن أكذب الله ورسوله؟ ولذلك قلت الحمد لله، يعني أن هذا البلد حاول أن يحافظ على وحدة الرواية كما حافظ على وحدة المذهب والعقيدة. نعم. ولذلك كل ما يدخل على بلد من شيء مخالف فهو مشوش، مشوش على الناس في عقيدتهم، في إيمانهم، في تدينهم. مثلا تيمم، واحد يأتي ويقول تيمم هكذا وخلاص انتهى الأمر، وأنت لا تعرف التيمم إلا بالشكل الذي أخذته عند الشيوخ. فيأتي واحد كأنه يسحب هذه المعارف كلها عن العلماء الذين سبقوا في هذا البلد، فيتهيأ لك أن الناس كانوا في ضلال فأتى هذا المنقذ. لا، هو أتى بمذهب آخر، كما نسمع الآن في الفتاوى الفضائية. يتصل واحد من أي بلد من بلد الغرب الإسلامي ولا يعرف إلا المذهب المالكي، ويسأل هذا الشخص وهو نعم يا شيخ ما حكم كذا، يجيبه بمذهبه ويعود إلى الناس. نحن ما عندنا علماء، العلماء هناك، اسمعوا ماذا قال فلان وماذا قال فلان. هذا يشوش، يشوش على الناس. لا، لو كان هذا عالما بحق يفتيه، يقول أنت من أي بلد؟ من المغرب؟ من الجزائر؟ من موريتانيا؟ يفتيه بالمذهب المالكي، أو ما المذهب الذي عنده في البلد؟ نعم، يفتيه بالمذهب. هكذا هكذا يجب أن يكون. نعم. وحدثنا علماؤنا كانوا في مكة وفي المسجد النبوي بالخصوص، كانت هناك حلقات لكل مذهب من المذاهب الأربعة. حدثني شيخ كان يدرسنا يقول لما يأتي شخص يسأل سؤال فقهي يقول له أنت من أي بلد أو مذهب، يقول له إذا عند الحلقة الفلانية هناك. هكذا هكذا يجب أن يكون. هذا من قديم، هذا نعم من قديم، لما كان الناس يحافظون على عقول الناس وعلى عقيدة الناس وعلى تدين الناس. اليوم ما شاء الله ترى المشاكل، هذا ما وقع. نعم. ولذلك وحدة القراءة. أنا مرة كنت جاي من الحج، كنت في إطار البعثة الإدارية، البعثة الإدارية للحج، فكنت خارج من جدة وأعطاني مصحف. تجد شخص في عند بوابة الطائرة، الدخول إلى الطائرة، يعطيك كتب من بينها مصحف. أنا أخذت المصحف، فتحت الفاتحة، وجدت مالك تولى الأخ. أنا أذكر كلام الله، نعم أنا أحفظ هذه الرواية، ولكن أعطيني ورش في بلدي، لا أريد لبناتي، لا تعطيني حفص، حفص خلي عندك وأنا أحفظ. هكذا قلت له، أنا أحفظ بحفص وبورش والحمد لله، ولكن لما تعطيني، أنا كأنني يعني أعطيته رسالة، لا تشوشوا على الناس في بلدانهم. نعم. نعم. لا، إذا كان فعلا تريدون المصلحة لأي بلد، اطبعوا مصاحف متعددة للروايات الموجودة الآن في العالم الإسلامي. موجود ورش، موجود قانون، موجود الدوري عند السودان، أهل السودان بالخصوص، وحفص، خلاص حفص هو عندهم. يعني اطبعوا مصاحف بهذا، وكل شخص خارج من المطار أو المكان تجد المصحف الذي يوافق روايته، كأنهم يعني ما شاء الله هكذا أعتقد يريدون أن يكتسح حفص العالم الإسلامي. نحن لسنا في مباراة روايتي انتشرت أكثر من رواياتكم، لا. أنا هكذا قلت، يعني الحمد لله المغرب حافظ، حتى الناس يأتون بمصاحف تسحب، ما تبقى في المساجد. خلاص خلاص خلاص، قلنا ملاحظة في المد واللين. المد واللين، نعم. ملاحظة المد واللين، حول المد واللين. يعني ما هو المد وما هو الفرق بين المد واللين؟ نعم، هما وصفان. عندما نقول المد واللين هما وصفان لازمان للألف، هما وصفان لازمان للألف. من غير شرط. هنا نتحدث عن اللين بمعنى السهولة، وليس اللين المقصود به مد اللين، شيئا شيء. يعني لما تقرأ في كتب من كتب التجويد دائما يقول المد واللين، المد واللين، دائما تجد اللين مرادف للمد. يعني حتى نفهم هذه العبارة التي يذكرها العلماء في كتبهم، فقلنا المد واللين هما وصفان لازمان للألف، للشرط، للألف المدية من غير شرط. قال هي مد ولين، ما معنى لين؟ أنها تخرج بسهولة ويسر، هذا المقصود باللين هنا. نعم، وصفان لازمان للألف من غير شرط، من غير شرط. نعم، الألف قال، قال لا تحتاج إلى شرط ولا إلى شيء. إذن هذا للألف، وصفان لازمان للألف من غير شرط، وأنهما أي المد واللين، وأنهما يكونان في الواو والياء، وأنهما أي المد واللين، ضعوها بين قوسين، وأنهما يكونان في الواو والياء بشرط في الواو والياء. نحن نتحدث عن حروف المد، الألف والواو والياء كما سبق في بداية المد، بشرط، مع أنه كان ينبغي أن تأتي هذه القاعدة في باب المد في الأول، يعني وأنهما يكونان في الواو والياء بشرط أن تكونا ناشئتين أي متولدتين، ناشئتين أي متولدتين بشرط أن تكونا ناشئتين أي متولدتين عن حركة تجانسهما، أي متولدتين عن حركة تجانسهما. فصل، يعني يوضح أكثر، بأن يكون قبل الواو ضم، بأن يكون قبل الواو ضم، قبل الواو ضم، دومون. نعم. ضع بين قوسين أوتو أوتو بأن يكون قبل الواو ضم نحو أوتو. وقبل الياء كسر إيمانا نحو إيمانا. هنا بهذا التعريف ما يتعلق بالواو والياء هي مد، حرف مد بهذا التعريف، أن هنا قبلها ضم أوتو أو قبل الياء كسر إيمانا. وإن سكنتا، هنا الفرق، وإن سكنتا هي الواو والضم والياء، وإن سكنتا هي الواو والياء وفتح ما قبلهما وإن سكنتا وفتح ما قبلهما صارتا حرف لين، صارتا حرف لين. خوف بيت، صارتا حرف لين فقط. خوف يعني لا حرف مد. خوف بيت، خوف بيت. أول أنا أراك لا تكتب، لك تعرف هذه. لا طيب، لا تحتاج إلى ما. نعم أنا هذه الماء أخذتها من ابن بري، فصوغتها هكذا بعد التعريف. والمد وصفاني الألف الضعيف، هو مد، حرف المد هو الألف، سمي ضعيفا لأنه يخرج بسهولة. نعم نعم. الألف الضعيف، نعم نعم، هو ما شرحناه في الأول بحكم عام. أمد لين، المد واللين هما وصفان لازمان للألف لضعفها كما قال ابن بري، الألف الضعيف من غير شرط، لأن الألف لا تحتاج إلى شرط للمد، لا تحتاج إلى همز ولا إلى سكون. وصفان لازمان للألف من غير شرط فقط، لكن الياء والواو كأن العلماء يقسمونها إلى قسمين، وهي مد ولين. إن ضمت، إن ضم ما قبلها كما ذكرنا في الواو مثلا أوتو، هذا مد ولين بهذا التعريف. اللين المقصود به هو اليسر في النطق والسهولة، اليا مثلا الساكنة قبلها كسر إيمانا، ولكن إذا فتحت هذه الواو وهذه الياء وسكن ما قبلها صارت حرف ميم فقط، فهمت؟ ففي الأول حروف المد كلها حرف مد ولين، الألف لا تحتاج إلى شرط، لكن الواو والياء تحتاج إلى شرط أن يكون ما قبلها مضموم بالنسبة للواو، والياء أن يكون ما قبلها مكسورا. هنا حرف مد ولين، هذه الحروف ثلاثة، الألف بغير شرط، والواو لابد له من شرط أن يكون قبله مضموما، والياء لابد أن يكون ما قبلها مكسورا. لكن في المحصلة أن الألف والواو والياء هنا بهذه التعاريف حرف مد ولين. قولنا لين هنا بمعنى السهولة، اليسر، تنطق هكذا، قيل، قولوا، قال. طيب، لكن إن سكن الواو أو الياء وفتح ما قبلهما فهما حرف لين فقط لا حرف مد. هذا هو المعنى البيت الذي ذكرته لابن بري، وهذا كلام أخذته من شرح ابن بري، فأخذ منه بعض الفوائد التي أراها صالحة، وإلا فهو يتحدث عن نافع، يتحدث عن نافع، عن قانون وعن ورش، وأحيانا يذكر بعض القراءات للتنظير ولبيان الفرق والخلاف. واضح؟ منفصل انتهينا منه. إيه هذه الملاحظة الأولى أن تكون في باب المد، في الحديث عن المد الطبيعي. نعم، إذن ولذلك قال الشخص العظيم وجائز مد وقصر الانفصيل كل بكلمة، هذا الانفصيل. وهنا انتهينا من الخصم الثاني وهو المد المنفصيل، مفهوم؟ نعم. ننتقل إلى البدل. القسم الثالث، البدل. نعم، البدل. شو البدل؟ أحسن، لا العارض خليه لأنه في القسم الثاني. نعم، نتحدث عن المدود التي لها علاقة أو لها سبب بالهمز. نعم، الهمز. نعم، العارض له علاقة بالسكون كاللازم. نعم، وكاللين، مد اللين هنا يدخل في القسم الثاني لأنه لا علاقة له بالهمز أو السكون، اللهم سكون الواو. نعم، طيب، إذن مد البدل، القسم الثالث مد البدل. مد البدل هو على عكس المتصل والمنفصل. نعم، لا هذا كلام فقط، ممكن تكتب، أقول هو عكس المتصل والمنفصل. لماذا؟ لأن الهمزة يأتي قبل المد. نعم، المتصل والمنفصل يأتي المد ثم يأتي بعده الهمز. نقول شاء يا أيها، المد أولا ثم الهمز ثانيا. هنا البدل على عكسه، الهمز أولا ثم المد. نعم، إذن تعريفه مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد، هو أن يتقدم الهمز على حرف المد. نعم، في كلمة واحدة. ها أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة واحدة. وحرف المد هنا مقصود به الآليف الواو الياء. عندما نقول حرف المد المقصود بها حروف المد الآليف والواو والياء. نعم. نحو آدم، هذا بالنسبة للآليف. نحو آدم، أوتو بالنسبة للواو، إيمانا بالنسبة للياء، وسمي بدلا لأنه يجمع همزتين همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة، وسمي بدلا لأنه يجمع بين همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة. الأولى متحركة والثانية ساكنة، سنشرح بالمثال. طيب، فيجب إبدال الثانية حرف مد يعني الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها كالأمثلة السابقة آدم، أوتو، إيمان، لأن آدم مثلا أصلها أأدم الأولى متحركة أ والثانية ساكنة أأدم، أؤتو أؤتو، إيمان إيمان. نعم، إذن الأولى متحركة الثانية ساكنة، فتبدل الثانية من جنس حركة ما قبلها. أقدم مثلا تبدل هذه الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها وهي الفتحة أقدم، فتصير آدم. أأمنوا آمنوا أأمنوا فتبدل الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها وهي الفتحة آمن فتصير آمن أؤتوا الهمزة الساكنة وقبلها ضم فنأتي بهذا الضم وهذا هو الإبدال أن تبدل من جنس حركة ما قبلها نأتي بهذا الضم فنضعه على الواو عقلا فتصير أوتوا أوتوا إيمانا إيمانا الهمزة ساكنة فنبدلها من جنس حركة ما قبلها وهي الكسرة ويحذف الهمز هذا هو الأصل في الإبدال الإبدال أن تبدل الهمز من جنس حركة ما قبله وتحذف الهمز أأمنوا هذا الهمز حذفناه وأبدلناه من حركة من جنس حركة ما قبله فصار آمنوا كذلك أؤتوا حذفنا الهمز يعني أبدلناه من جنس حركة ما قبله مع حذف الهمز كذلك في الكسر إيمانا نبدل الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله فيصير إيمانا ما معنى إبدال؟ أبدلناه عوض أن يبقى الهمز أبدلناه بحركة ما قبله أش قال الشاطبي يا شيخ بالإبدال والإبدال محض ها؟ لا لا في النقل في النقل لورش وحذيف الهمزة نعم مسئلة يعني حال كونك تنطق الكلمة سهلة أما هذا الإبدال هذا التعريف الذي تحدثنا عنه هذا لكل القرآن حتى الآن ما أخذناه في البدل حتى الآن هذا لكل القرآن وتبدل أخرى الهمزتين لكلهم الشاطبي وتبدل أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم أكيد واجب كآدم فمثلا بآدم أوهل وأوهل ليست من القرآن فالشاطبي كأنه تعذر عليه أن يأتي بأوتو أو كذا فأتى بكلمة ساكنة وقبلها يعني همز مضموم أوهل أصلا أوهل ولكنها ليست من القرآن ويبدل نعم لا لا نتحدث عن الهمز البدل نعم نعم لا وتبدل أخرى الهمزتين لكلهم أي لكل القراء إذا سكنت أي الثانية عزم كآدم هكذا يقول الشاطبي كآدم مثلا لآدم كآدم أوهل إلى هنا هو يتحدث عن البدل فقط لا هذا البدل هو يتحدث نعم لا هو بعد هذا البيت جاء بعد هذا الكلام ها وإن همز وبعد همز ثابت أو مغير فقصر للكل لكن ما هو البدل هو عرف البدل بعد ذلك عرف البدل بعد هذا الكلام في الأول تحدث عن البدل وما بعد همز ثابت أو مغير ما معنى مغير همز الثابت هو الحقيقي أإذا مثلا أأدم نعم أما المغير هو الذي غير بالتسهيل أو الإسقاط أو الإبدال هنا كلام عام وما بعد همز ثابت بمعنى حقيقي أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطورة مطورة بمعنى الإشباع كآمن هؤلاء آلهة نعم إيمانا ثم قال بعد ذلك وما بعدها إيتي لا لا لا قبل هذا البيت اللي تحدثنا عنه الآن لا وما بعد همز ثابت أو مغير لا تخلط علي الآن لا تحدثنا عن البدل كآدم أهلا وما بعد همز لا لا لا البيت الذي ذكرنا قبل وإن لا فعزمون نعم تحدثنا عن البدل كآدم أهلا الشيخ شاطي بيخلط علي المعلومات نعم طيب خلي المد إذن المد البدل بهذا التعريف حتى الآن فهو لكل القراء نعم هذا يبدل لكل القراء بهذا الشكل نعم آمنوا أوتوا إيمانا كل قراء يقرأون هكذا ولكن أصله أأمنوا أؤتوا إيمانا فكلهم أبدلوا الهمز الساكن من جنس حركة ما قبلها إذن هنا ورس متفق مع جميع القراء طيب ممكن نكتب هذا الكلام فمد البدل فمد البدل مد البدل هو ما كان أصله همزتين أصله همزتين نحو آدم أصلها أأدم أأدم الأولى مفتوحة والثانية ساكنة فأبدلت الساكنة الأولى مفتوحة أأدم فأبدلت الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فأبدلت الساكنة حرف مد يعني الهمزة الساكنة فأبدلت الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فأصبحت آدم فأبدلت الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فأصبحت أو فصارت آدم وحكمه القصر أو التوسط أو الإشباع وحكمه القصر أو التوسط أو الإشباع عند ورش القصر والتوسط والإشباع والمختار عند المغاربة المختار عند المغاربة التوسط والمختار عند المغاربة التوسط. نتوقف هنا. نعم. إلى الحصة القادمة إن شاء الله. ونأخذ بعد حصة التطبيق إن شاء الله. وإبدال أخرى الهمزتين أقدم تبدل أخرى هي الثانية مقصود الثانية، ولكن التعبير كما قلنا التعبير الصحيح هو أن نقول الأخرى ليس لها ثالثة. وإبدال أخرى الهمزتين لكل أي لكل القراء إذا سكنت أي الثانية عزم يعني أكيد كآدم مثلا بمثال واحد كآدم أوهل هذا للمضمون وليس أوهل ليس كما قلنا ليس إلى القرآن. طيب خليها تأتي إن شاء الله هذه المستثنيات مستثنيات من مدي البدل له استثناءات خليها إذا كان وقفت هنا اليوم حتى لا نكثر عليكم سوى يا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول اسأل وما بعد الهمز الوسط إيتي نعم نعم هو ساكن صحيح كقرآن هو مثل القرآن فقط الظمآن مسؤولة نعم مسؤولا نعم مسؤولون احشروا الذين ظلموا وقفوهم هم مسؤولون يعني مستثنيات بورش نعم هذه ستأتي إن شاء الله نعم طيب وقفوهم إلى وقف إذا وقفت وقف إذا وصلت إنهم مسؤولون هذا إذا وصلت نعم منفصلا نعم وأنت سيأتي كذلك مد الصلة ولذلك أنا لا أريد أن تحدث كثيرا في باب المد لأنه متشعب ويحتاج إلى تركيز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ المعارج نبدأ بسورة المعارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود

هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب، من يتطوع؟ تفضل. متصل حكمه الإشباع، ست حركات. يعني نحاول أن نطبق ما أخذناه في السابق ونصحح ما سيأتي إن شاء الله تعالى. تي رقة الذال وبعدها المد كذلك مرقق، فهو يعني الألف المد هو ليست له صيغة، فهو دائما يتأثر بما قبله. إذا كان ما قبله مستفلا بمعنى مرققا فهو يرقق، وإذا كان ما قبله مفخما فهو يفخم. نعم. ذاتي حتى المد مرقق، والتكذب مرققة، أنت لا تحتاج إلى تفخيم هنا. ها؟ النار ذات الوقود. النون مرققة والقاف فقط هي المفخمة في مرتبتها الثانية. وما نقموا، والميم مرققة كذلك الأولى والثانية. وما نقى، القاف هي المفخمة هنا في هذه الكلمة. وما نقموا الأنهار. إن بطش ربك لشديد. نبديها للجميع ليس للقارئ فقط. نعم. نعم. يريد المزيد فعال بها. فرعون. ها شديده أجيد قاطين. ها أجيد قاطين بكت. شديده يعني الحروف شدة مجموعة في قولهم أجيد، الهمزة الجيم الدال، أجيد قاطين القاف الطاء، باء كت الباء الكاف التاء. ها في تكذيب، واحذر من قلقلته في هذه الحالة. نعم، في تكذيب. تكذيب وهو مهموس في نفس الوقت. نعم، شخص ساكت، هذه حروف الهمس. ف ح ث ه ش أخ ص س ك ت. إذا الكاف هنا جمع بين الشدة وبين الهمس. نعم. والله من ورائهم، الهمزة مرققة. الذين آخر إن شاء الله. طيب لا مرققة. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور وهو انهاء من الحق وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الإمامة الصغرى تقليل. هل أتاك فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم المد ست حركات من ورائهم بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ صح طيب مؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الياء التاء مهموسة وشديدة لا بد أن تسمع عند الوقف عليها لهم جنات تجري من الإخفاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار ذلك فوز ذلك الفوز الكبير اللي خلفك أسبوع فرصة لكل واحد شوية يعني طيب إنه هو يبدئ ويعيد القلق ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن الراء مفخمة شوية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب في آيته بل هو قرآن مجيد في لوح كأنك جعلت مدا بين اللام والواو في لوح محفوظ بارك الله فيكم وفتح الله علينا وعليكم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عن كل سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين